وابدل وايش؟ وابدل بتاء الافتعال طاء نن. وابدل هكذا وابدل. نعم. وابدل يجوز ان تسقط همز الوصل او القطع والى اصل علو ابدل. وابدل لهمز الوصل ايش؟ وابدل بتاء الافتعال. وابدل لتاء الافتعال طاء نن. طاء طاء. نعم. ها طاء ان ايش بعده؟ ايوه ان طاء ان ايوه طاء ان ان ايوه نعم فاء من احرف الاطباق تبن. فاء من احرف الاطباق تبن. عندك فاء ولا فاء؟ فاء فاء. نعم هل هذا الضبط صحيح؟ وابدل وابدل ايش؟ وابدل بتاء الافتعال طاء طاء. ايوه ايوه نعم ان صح فاء ان فاء. نعم صحيح. إن فاء إيش؟ من أحرف الإطباق تبن. من أحرف الإطباق. من أحرف الإطباق. من أحرف الإطباق تبن. تبن. تبن أي تظهر. هذا هو معناه. أن تاء الافتعال في الفعل المزيد فيه إذا قلت الآن إذا جئت بضرب وهو لا وهو مجرد إذا جيت بها الوزن افتعال ماذا تقول؟ إب ها إب تا بابا. فتاء الافتعال هذا قبله حرف من حروف إيش؟ الإطباق وهو إيش؟ الضاد. ها الضاد. فعندئذ تبدل من تاء الافتعال افتعال طاء ها فتقول اضطرب بدلا من اضطرب ها. فهكذا تفعل. هذا هو المراد. اذا فيكون هكذا سمع من العرب انهم ينطقون بمثل هذه بمثل بتاء الافتعال طاء بعد احرف الاطباق هذه. نعم هذا المثال. مثلا تقول صبر صبر ايش بها الوزن الافتعال؟ فتقول ايش تبر اولا ايش تبر. فتاء الافتعال هذا ابدله طاء فتقول ايش اصطبر فيصبح اصطبر واصل ايش تاء بالتاء وهكذا. نعم ولو قلت الآن كثير مثال آخر تقول طرد طرد الباب على وتيرة واحدة طرد إيه تبي على وزن افتعل طرد إض أه إط طرد أيوة إض إط تا طرد. إذن فتبدل إيش طاعا فتقول إيش أي ثم تدغم الطاء الأولى الأصلية في تاء الافتعال المنقلبة أو المبدلة من الطاء فيصير اضطرد ها اضطراد وهكذا. نعم جزاك الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. فهمته أنت إذا أخذته جيد.